بسم الله الرحمن الرحيم. في الآداب الشرعية لمحبرة تجالسني نهاري. محبرة، عارفون المحبرة؟ يوضع فيها الحبر يعني. أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي ورق يعني. أعز إلي من عدل الرقيق، يعني من مثل الرقيق. شوية ورق أحب القلب ما يبقى عنده عبيد بفلوس. ولطمة عالم في الخد مني ألذ علي من شرب الرحيق. يأكل بالقلم أحسن ما يشرب كوباية عصير حلو. لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغل في البيت عندي أعز إلي من عدل الرقيق. ولطمة عالم في الخد مني ألذ علي من شرب الرحيق. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: فلو قلت أني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. 20,000 مجلد لك أكثر، قرأ أكثر من كده يعني. عن عبد الرحمن ابن تيمية قال عن أبيه: كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع وأنا في الخلاء، في روضة المحبين ونزهة المشتاقين. كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. لا يضيعون أوقاتهم حتى وهم في الخلاء. السبيل إلى محبة القراءة: 1. النظر بالقلب. 2. العمل بما يقرأ. النظر بالقلب والتأمل والتدبر. 2. العمل بما يقرأ أو العمل بما يقرأ. العمل. نقل النووي في بستان العارفين عن الإمام مالك أنه قال: تلقى الرجل وما يلحن حرفا، يعني يتكلم الفصحى 100%، وعمله كله لحن، يعني في الكلام في الدرجة الأولى، أما عن العمل فيلحن في عمله كله. ثلاثة: قراءة ما تميل إليه النفس مع التدرج. نفسك تميل إلى قراءة السيرة، اقرأ في السيرة. نفسك تميل إلى قراءة التراجم، تراجم العلماء والسلف، اقرأ. نفسك تميل إلى قراءة الفقه، اقرأ. لكن أنت لا تشعر بمتعة ولا تشعر يعني بتنعم. مثلا إذا قرأت في علم النحو مثلا، خلاص خلاص. قال ثعلبة: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو ولا لغة 50 سنة، في تذكرة السامع والمتكلم. إبراهيم الحربي رجل من أكابر العلماء رحمه الله، تلامذته فضلوه يوما ما على الإمام أحمد بن حنبل، فأقسم ألا يحدثهم بعد هذا اليوم أبدا. قالوا له: أنت أعلم وأفضل من الإمام أحمد. فأقسم ألا يحدثهم وألا يعلمهم بعد هذا اليوم. قال عنه ثعلبة، ثعلبة رجل من يعني السلف الصالح، ليس ثعلبة الصحابي رضي الله عنه، وهذه القصة المعروفة المنتشرة أن ثعلبة كان صحابيا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المال فأعطاه الله فترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف عن الصلاة وكفر بالله واليوم الآخر وأراد أن يعطي الزكاة لأبي بكر فامتنع فأعطاها لعمر فامتنع فأعطاها لعثمان فامتنع فمات في زمن عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: يا ويح ثعلبة، وكان يسمى بحمامة المسجد، وأنزل الله تعالى فيه: ومنهم من عاهد الله. هذه قصة لا تصح، بل الثابت أن ثعلبة رضي الله تعالى عنه رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه وليس من المنافقين. واضح؟ طيب، منذ 50 سنة ما فقدته من مجلس نحو ولا لغة. 4، السبيل إلى محبة القراءة. 4، معرفة همة علماء السلف كيف كانوا يقرؤون. منذ قليل عرفنا أن ابن الجوزي طالع أكثر من 20,000 مجلد. 5، اختيار الوقت المناسب للقراءة. قال بعضهم: أجود الأوقات للحفظ الأسحار. لابد أن تحفظ هذا. أجود الأوقات للحفظ الأسحار. وقت السحر. وللبحث الأذكار. بقول البحث في الكتب يعني عن المسائل. وللكتابة وسط النهار. وللمطالعة والمذاكرة الليل. 2، أجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأبكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. وقال العلماء: وأجود أماكن الحفظ الغرف. تجلس في غرفة مغلقة لحفظ المتن أو لحفظ الآية أو الأحاديث، وكل موضع بعيد عن الملهيات. يجلس خلاص وسط الطريق أو عند قارعة الطريق، ينظر إلى الرائح وإلى الجاهي وإلى هذه وإلى تلك، ويريد أن يحفظ. كيف ذلك؟ وليس بمحمود أن تحفظ بحضرة النبات أمام الأراضي الزراعية في هذا الجو البديع. ليس بمحمود أن تحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات، لأنها تمنع من خلو القلب دائما. واضح؟ ذكر هذا الكلام في تذكرة السامع والمتكلم. أكرر؟ جميل. ستة، التنويع. يعني نوع في القراءات. قرأ مرة في التفسير ومرة في الحديث، قراءة منوعة يعني، مرة في سير الصحابة ومرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قرأت في كتاب فلا تتركه حتى الفراغ من قراءته، حتى إن قسمت الوقت. لكن لا بأس أن تقرأ في أكثر من كتاب في أوقات. يعني مثلا أنا قرأت مثلا 20 صفحة مثلا من اللاحق المختوم، وقرأت مثلا 50 صفحة من تفسير السعدي، وقرأت مثلا 50 حديثا من رياض الصالحين. يوم في يوم السبت أقرأ من السعدي، في يوم الاثنين مثلا أقرأ من رياض الصالحين، في يوم الأحد أقرأ في السيرة، وهكذا مع تنظيم الوقت مع تحديد الكتب. هذا يعني هذا مسلك العلماء، الله أعلم. وبعضهم يقول حتى لا أتشتت، أنا أقرأ في كتاب واحد حتى الفراغ من قراءته. لا بأس. جميل، أمر سهل يعني. لكن القراءة في سير السلف الصالح وفي حياة الصحابة يعني تعطي الهمة دفعة قوية، تشحذ الهمم. سبعة، الدعاء، أن ييسر الله تبارك وتعالى لك العلم، وأن يجعلك من محبي القراءة. طبعا حب القراءة من أعظم النعم، ومن حرم هذه النعمة فلن يكون من العلماء يوما ما. لك أنا لا أحب القراءة، لا وقت عندي، لا أحب الكتب، خلاص انتهى. قال ابن تيمية في الفتاوى رحمه الله: وكما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر، فله ملائكة موكلة بالعلم والهدى. هذا رزق القلوب، هذا رزق القلوب وقوتها، وهذا رزق الأجساد وقوتها. وكما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر، فله ملائكة موكلة بالعلم والهدى. هذا رزق القلوب وقوتها، وهذا رزق الأجساد وقوتها. واضحة؟ أخذ الكتاب يعني في محاضرتي. انتقل بعد ذلك إلى مبتكرات في القراءة، يعني أمور مبتكرة في القراءة حتى تنتفع من قراءتك. يعني أكثرنا، وأنا واحد من الناس، قرأت كتبا كثيرة لكنني ما عرفت التلخيص وتدوين الفوائد إلا يعني منذ قريب، وندمت أشد الندم، لأنك إذا قرأت مجلدا أو قرأت كتابا ولم تقم بتلخيص الفوائد، أو ولم تقم بتلخيص في أوراق أو في دفتر، أو لم تقم بتلخيص الموضوعات، فإنك مع الأيام ستنسى تماما هذا الكتاب وتحتاج إلى قراءته من جديد. فلا بد للقارئ أن يلخص الكتاب بأي صورة مع ما يتفق مع وقته، لخص الموضوع، أو على الأقل خذ الآيات التي تتحدث عن الموضوع والأحاديث، وخذ أقوال السلف وبعض التعليقات لبعض العلماء، واجعل ذلك في دفتر، خلاص، واكتب عنوان الكتاب واحتفظ بهذه الأوراق، فستنفعك يوما ما في التدريس أو في الخطابة أو في المحاضرة أو في التعليم، أو إذا أردت أن تعلم غيرك، أو إذا أردت أن تنتفع بهذا الكتاب لن تحتاج إلى قراءته مرة ثانية. فهذا التلخيص وهذه الفوائد من أهم مهمات طالب العلم. وبعضهم ألف كتبا بهذه الطريقة، يعني عندي مثلا مجلد للإمام السعدي في فوائد من مصنفات ابن تيمية وابن القيم، كل ما في الكتاب ما هو إلا فوائد. كل كتاب قرأه السعدي لابن تيمية ولابن القيم أخذ منه الفوائد وجعلها في أوراق، ثم بعد ذلك صار مجلدا من أمتع الكتب العلمية. خلاص. وكتاب منتقى الفوائد للحاشري جميل، من أروع ما يكون. هو عبارة عن ماذا؟ كلما قرأ في صحيح البخاري دون فائدة، كلما قرأ في الفقه دون فائدة، كلما قرأ في التربية دون فائدة، حتى اجتمع له الكثير وألف كتابا. واضح؟ أنت مثلا مطلوب منك أن تتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، تكلم. نعم، سأعود إلى كتاب الثمرات الزكية، سأعود إلى سأعود سأرجع إلى العقيدة الوسطية، سأرجع إلى شرح سلم الوصول، سأرجع إلى العقيدة الطحاوية. متى وأي؟ لكنك إذا لخصت العقيدة قبل ذلك في أوراق، لقرأت هذه الأوراق أو حفظت هذه الأوراق وكنت مستعدا ومهيئا للتكلم في العقيدة. واضح يا إخوة؟ الحمد لله. مبتكرات في القراءة. البطاقات مثلا، أنت تجلس لما وجدت فائدة في الكتاب دونتها في بطاقة من البطاقات، ثم بعد ذلك قمت بجمع هذه البطاقات في صندوق مثلا أو يعني في مكان ما. التقسيم، هذه بطاقة للرقائق، هذا دفتر للرقائق، وهذا دفتر للأخلاق، ودفتر للدعوة، ودفتر للعبادات، إلى غير ذلك. وبطاقة للنشرات الثقافية، وبطاقة للألعاب وللسمر وللمسابقات، إلى غير ذلك. نرجع إلى السلف. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. الله المستعان. كان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما لله وأحيا ليلة، قام الليل كله وأعتق رقبة. في كتاب الفوائد للإمام ابن القيم إن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها وآثر عندها منه. يعني مراد هذا الكلام أنك لن تترك شيئا ألفته وأحببته إلا لمحبوب آخر هو أحب. فأنت مثلا أحببت شيئا ما وفيه معصية لله والعياذ بالله، كيف تترك هذا الشيء؟ كيف تترك تلك العادة السيئة أو هذا الخلق القبيح؟ هذا شيء محبب إليك وفيه معصية أو فيه انحراف. حبك لله تبارك وتعالى أعظم وأكثر، فإذا تركت هذا الشيء لله فحبك لله أعظم من حبك لتلك المعصية، والله تعالى أعلم. ونكتفي لأنهم هداهم الله.